مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه السلسلة ذهب كانت سرقت لي في رمضان، يعني كنت حطها ومشات في رمضان، يعني وانا البيت ديالي حتى واحد ما كيدخل ليه، ما كاينش اللي كيقرب البيت ديالي، وانا سد عليها ومشات، يعني وانا جلست مده طويله وكنحلم بانهم هما اللي خداو ليا السلسله، الجن اللي خداها ليا وكنحلم بها. داز ايام طويله من رمضان، شي 4 شهور تقريبا، من بعد كنلقاها فوق السرير، انا جالسه في السرير ليس هناك شيء، من بعد السلسله محطوطه فوق السرير، اخذتها وضعتها في ماء رقيه. من بعد اتيت الى رقيه عند الشيخ ربيع نعيم، فتكلم الجني وقال نحن من اخذناها والان رددناها اليها لانها من رزق حلال، والحمد لله.